2012 تاريخ مهم في السعودية. تاريخ مهم بالضبط، لأني أنا لما بديت كانت الأمور إحنا جالسين نوعي الناس، ما كانت واعية الموضوع هذا. في خلال أقل من سنة من انضمامي لهم صارت حادثة أرامكو في شهر أغسطس في 2012. طيب، يعني هذا الملف يعني كأن المتخصصين دائما ما يملون من سماع هذا الملف، لأنه فيه قصة كبيرة وليسنز ليرند، وتقريبا الحياة قبل حادثة أرامكو يعني تختلف عن بعد حادثة أرامكو. التشريعات تغيرت، الجهات تغيرت. أنا ودي أسمع منك وش كان في قبل وأثناء وبعد، وش نتج عنها بال يعني بمدى الإفصاح الممكن.